الحمد لله وكفى وسلام على عبده الذين اصطفى من الأسياء النبي المصطفى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. أستريح نظرا على التأخير، وليس بملكنا وليس بأيدينا، المسألة مسألة نت الآن ومسألة اللابتوب ومسألة الجهد المبارك في الآلات الحديثة، فسامحونا على ذلك. عامة حتى لا يرضيع خير سنكمل الكلام على الأمر، قد بينا بأن الأمر ظاهره الوجوب وأفضنا الكلام في الأسبوع الماضي. هي مثلا نتكلم عن مسائل أخرى تتعلق بالأمر، وهي المسألة الأولى بعجالة مع عدم الإخلال، وهي مسألة الأمر المطلق، هل يفيد التكرار أم لا يفيد التكرار؟ يعني إذا أمر الله بأمر لابد للإنسان أن يكرر فعله حتى يكون قد أتى بما أمر به فينجو من عقاب الله جل في علاه، لأن الأصل في الأمر كما قلنا هو أن يأتمر المرء بأمر الله جل في علاه حتى يستحق الثواب ولا يستحق العقاب. فهل يفيد التكرار أم لا؟ اختلف العلماء في ذلك على أقوال ثلاثة. القول الأول لا يقتضي التكرار، وهذا الأصل فيه، إذا المطلوب هو إيجاد فعل مرة واحدة إلا إذا دل الدليل على التكرار. الأمر القول الثاني هو أن الأمر يقتضي التكرار ولا يكون مؤتمرا بأمر الله جل في علاه حتى يكرر هذا الأمر، لأن الله تعالى قد امتحن واختبره بالإصرار على الطاعة والالتزام بها والاستمرار عليها. لسان حاله دائما يقول وعجبت إليك ربي لترضى، مستمرا على الخير. القول الثالث قالوا إذا علق الأمر بشرط اقتضى التكرار وإلا فلا، وهذا صراحة لغو. هذا القول الثالث قول ضعيف، لأنه إذا علق بشرط فالشرط هو الذي بين التكرار لا أصل الأمر. الشرط هو الذي بين التكرار لا أصل الأمر، يعني القرينة هي التي بين التكرار لا أصل الأمر، فإذا لا يمكن أن نقول أن الأمر يفيد التكرار. والشرط يمكن للشرط أن يفيد التكرار وممكن للشرط ألا يفيد التكرار كقرينة. يعني قال مثلا بعض علمائنا يقولون كما تقول كلما جاءك زيد فأعطه درهما، كلما جاءك زيد فأعطه درهما. العلماء يقولون هذا الشرط كلما دل على أن المسألة على التكرار، يعني كلما أتاك زيد ورأيت زيد أعطه درهما. ولكن هناك شرط أيضا لا يفيد التكرار، كقول بعض أهل العرب مثلا يقولون إن جاءك زيد فأعطه درهما، هذه لا تفيد التكرار مع أنها شرطية الآن متعلقة بشرط، لكنها لا تفيد التكرار، فالمسألة دائرة على القرينة. والقول الرابع إن كرر الشارع إن كرر لفظ الأمر مرة ثم مرة أقيم الصلاة، إذا كرر اللفظ اقتضى التكرار وإلا فلا. ووجهة نظر الذين قالوا بذلك قالوا إن الأمر الأول يفيد العمل والإلزام واللزوم، والأمر الثاني يفيد التكرار، وهذا أيضا فيه من الضعف وصحيح الراجح أن الأمر لا يقتضي التكرار بحال من الأحوال إلا ما دلت القرينة على ذلك كما سنبين في الأمثلة. أما بالنسبة لمسألة الأمر الأصل فيه لا تفيد التكرار فالأدلة على ذلك كثيرة، قد قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. لو قلنا بأن الأمر يفيد التكرار إذا يجب على كل مكلف قد بلغ التكليف ومناط التكليف موجود متواجد عنده الأهلية تامة يجب عليه كل عام أن يحج لله، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ولكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم هذا إذا قلنا بأنه يقتضي التكرار، لكن بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر لا يقتضي التكرار عندما كما بالصحيح عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي الناس حجوا، فقالوا أو كتب الله عليكم الحج بحج، فقال الرجل يا رسول الله أفي كل عام؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم مغضبا لأن الأسئلة تهلك، هذه الأسئلة التي غابت عنها فالمفروض أن نقطع ونسلم على ما جاءنا، كما قال الزهري من الله البلاغ، من الله الأمر ومن الرسول البلاغ وعلينا السمع والطاعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهو حالة كونه مغضبا قال له لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم إلى ذلك سبيل. قال لو قلت نعم لوجبت، يعني إذن لو لم يقل الإنسان نعم فأصل الأمر لا يقتضي التكرار، فكأنه يقول التكرار إذا قلت نعم عليكم كل عام أن تحجوا، ففيها دلالة واضحة جدا على أن الأمر لا يفيد التكرار، لكن الأمر يفيد التكرار كما قلنا بالقرينة. وعندنا من الروايات أيضا التي تبين لأن الأمر لا يفيد التكرار هو أن النبي صلى الله عليه وسلم يأمر الصحابة بأمر وإذا نظر في هذا الأمر هل فعلوا مرة هل تابعهم من سلم أنهم فعلوا مرة ثم مرة ثم مرة، أم هو النبي السلام يراقبهم في هذه المرة فقط؟ يراقبهم في هذه المرة فقط. ولذلك حتى قال تصريحا كما حدث ابن عمر: لا تصلوا الصلاة في اليوم مرتين، لا تصلوا الصلاة في اليوم مرتين. فلو كانت يعني هذه ما نستدل بها نستأنس بها، لأنه لا يكلم لنا الدليل الاستدلال بها، لأنه يمكن للمعارض أن يقول جاءتني القرينة تفيد أنه لا تكرار، لأنه قال لا تصلوا، نهاهم عن ذلك، إذا كأنهم علموا أنهم يصلوا. نقول لا، هذا بلسان الحال. فالصحيح الراجح أننا نقول بأن الأمر لا يفيد التكرار، وفصل النزاع في ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو قلت نعم لوجبت ولا ما استطعت. وروح الشريعة توافق هذا التأصيل، هو أن في روح الشريعة أننا قلنا بأن المسألة على الديمومة وعلى الاستمرار وعلى التكرار بلا قرينة لحقت بالأمة المشقة في كل أمر أمر الله به. ولذلك نقول بأن الصحيح أن الأمر لا يفيد التكرار إلا إذا اقترن بقرينة. ومن هذه القرينة مثلا أن تفيد يفيد التكرار إذا اقترن بوصف معين أو شرط معين أو أمر معين، يعني كان فيه التصريح بتكرار الفعل، كقول الله جل في علاه: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال أقم الصلاة لدلوك الشمس، إذا جاء وقت الدلوك وهو زوال الشمس عن كبد السماء لابد أن تقيم الصلاة. هنا قول الله جل في علاه: أقم الصلاة نسوها من قول الله جل في علاه: الذين أمنوا أقيموا الصلاة، فهي على بابها الأصل عدم التكرار، لكن جاءني وصف مقيد يبين التكرار أو وصف مبين يبين لنا التكرار. قول الله جل في علاه: أقم الصلاة لدلوك الشمس، فإذا قال الله لدلوك الشمس يعني إذا دلكت الشمس كأنه جعلها علة للحكم، إذا دلكت الشمس، إذا دلت الشمس عن كبد السماء فأقم الصلاة. يبقى كلما رأى المرء دلوك الشمس كلما أقام الصلاة، نفهمها مثل ما قلنا العرب يقولون كلما جاءك زيد فأعطه درهما، فكلما دلكت الشمس عليك أن تقيم الصلاة. أيضا التكرار يظهر بالعلة، العلة التي من أجلها كان الحكم، كقول الله جل في علاه: والزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. الزاني والزانية هذا وصف استلزم حكما، الوصف بالزنا والزنا إن كان بكرا أو صهيبا، فإن كان بكرا هذا وصف استلزم حكما هو الجلد 100، أو وصف استلزم حكما آخر هو الرجم إذا كان صهيبا، فإن كان بكرا 100 جلد 100. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: خذوا عني قد جعل الله لهن مخرجا، أو قد جعل الله لهن سبيلا، الزاني البكر بالبكر جلد 100 وتغريب عام. فنقولنا إذا الزاني إذا زنى فإننا نجلده 100 جلدة، فيجلد 100 جلدة في الزانية الأولى، ثم بعد ذلك بعدما جلدناه الجلدة الحد الأول قام فزنى مرة ثانية، قلنا نكرر عليه الحد، فقام فزنى ثالثة قلنا نكرر عليه الحد. لما؟ لأنه استلزم هذا الحكم بهذا الوصف المكرر وهو اتصافه بالزنا، والله تعالى كأنه يقول: كل من وجدتموه متصف بهذه الصفة فأقيموا عليه الحد، الزانية والزاني فزيدوا كل واحد منهما 100 جلدة. هذه بالنسبة للكلام على الأمر، هل يفيد الأمر التكرار أم لا؟ يبقى لنا الكلام على الأمر، هل هو على الفور أم هو على التراخي؟ الأمر هل هو الوجوب، هل هو الأمر الذي يدل على الوجوب، هل على الفورية أم هو على التراخي؟ فإذا قال الله جل في علاه: يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين قبلكم، يعني كتبنا عليكم الصيام، هل لابد فورا بعدما سمعنا هذا الأمر نصوم أم لا؟ أيضا إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: تصدق ولو بشق تمرة، هل لابد في الحين والتو أن يتصدق بشق تمرة؟ قول الله جل في علاه: فكفارته إطعام 10 مساكين، هذا خبر يراد به الإنشاء، يعني من حنث في يمينه، قال فكفارته يعني تكفره عن اليمين بإطعام 10 مساكين. فهل هذا على الفور أم هو على التراخي؟ يمكن للإنسان له ساعة أن ينهي هذه المسألة أو أن يكفر عن يمينه في وقت الساعة له. هذه المسألة اختلف فيها العلماء أيضا بإيجاز وبدون إخلال حتى نصل إلى أصول المسألة على أقوال ثلاث. القول الأول أنها أن الأمر على الفور إذا دل الدليل على الفورية. القول الأول: إذا دل الدليل على الفورية فهو على الفور، وهذا إجماعا لا خلاف فيه. القول الثاني مباين القول الأول، الطرف الثاني قالوا: وإذا جاء الدليل على أنه ليس المقصود الفورية، قلنا إذا الأمر لا يرد به الفورية. يبقى إذن ليس هناك نزاع إذا جاءت القرينة، لأن الأمر على ما هو عليه إلا إذا جاءت قرينة. فإن جاءت قرينة على الفورية تدل على الفورية قلنا بالفورية، وإن جاءت قرينة تدل على عدم الفورية يعني على التراخي قلنا للتراخي. فإن لم تأتي كانت مرسلة، إن جاء الأمر مرسلة لم يأتي دليل ولم تأتي قرينة تثبت الفورية أو تثبت التراخي. قلنا النزاع هنا أولا نضرب الأمثلة على ذلك، ما دل الدليل أنه على الفورية؟ قول الله جل في علاه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. قال: فمن شهد منكم الشهر، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى، الذي أنزل فيه القرآن، قال الله جل في علاه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذا قول الله جل في علاه: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذا أمر، والأمر هنا قول الله جل في علاه: فمن شهد منكم الشهر فليصم، فيه على فورية، لأن القرينة جاءت أنه يصوم حالة كونه قد رأى الهلال، حالة كونه قد شهد الشهر. فإذا على الفورية إن شهد الشهر لابد أن يصوم، لأن الله تعالى قال بفاء التعقيدية التي تدل على الفورية: فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهنا القرينة أثبتت الفورية. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غبي عليكم فأتموا الشهر عدته، أو قال: فإن غم عليكم فأتموا شعبان 30. فهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتموه فصوموا، فالتعقيدية التي تدل على الفورية، فهي قرينة هنا تدل على أن الأمر هنا المراد به الفورية. وهناك أيضا أمر لا صاحبه قرينة تدل على أنه ليس المراد الفورية، كقول الله جل في علاه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. قول الله جل في علاه: حافظوا على الصلوات، قلنا أيضا أقيموا الصلاة على نفس الأمر، حافظوا على الصلوات التي أمرناكم بها، وقد قال الله جل وعلا: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. فقول الله جل وعلا: حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى، ثم قول ثم فعل النبي صلى الله عليه وسلم بفعل جبريل عليه السلام، لأن جبريل جاء فصلى النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الظهر عند زوال الشمس أول الوقت، ثم لما صار ظل كل شيء مثله صلى الوقت له، وقال: الوقت بين هذين الوقتين. فبين أن له وقت سعة، قال: صلاة الظهر في الوقت الأول أو في الوقت الثاني. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في شدة البرد أو في شدة الحر رحمة على المؤمنين والمسلمين، قال: أبردوا بالظهر عند شدة الحر، أو قال: إذا اشتد الحر سأبردوا بالظهر. ففيه دلالة واضحة جدا على أن الصلوات هنا فيها وقت ساعة، فالأمر فيها ليس على الفور بل هو على التراخي. جاءتنا الأدلة الفعلية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم ومن فعل جبريل عليه السلام في أمر الله جل في علاه حافظ على الصلاة الوسطى بأنها على التراخي وليست على الفور. فإن كانت على التراخي الله، نعم حديث جبريل قريبة إلى أن الأمر ليس على الفور بل على التراخي. يبقى لنا الأمر المطلق العاري عن القرينة، هل هو على الفورية أم لا؟ فنقول الحق أن الأمر على الفور لا على التراخي، وإن كان بعض العلماء اختلف فيه على قولين، والخلاف فيها قوي. أما الشافعية فرأوا أنه على التراخي، ويقولون وإن كان الأصل في الأمر في اللغة أنه على الفورية، لكننا عندنا قرينة تثبت أن الأمر على التراخي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالحج سنة 6 ولم يحج إلا سنة 9، فقال هذه دلالة واضحة جدا أنه على التراخي. حتى لو قلنا بأنه ما فرض الحج على النبي صلى الله عليه وسلم إلا سنة 8 فإنه ما حج إلا سنة 9، فقالوا لو كان على الفورية لقام النبي صلى الله عليه وسلم به. قالوا شغله شاغل الناس، قلنا لا، لأن الحق أنا فرضت سنة 6. هذا قول الشافعي. وقول الجماهير أهل العلم أنه أو بعض المحققين من الشافعية وبعض أهل العلم الحنابلة، وقول الحنابلة أن الأمر المطلق يدل على الفورية، لأن هذا فيه ما فيه من الانصياع والانقياد والاستسلام لله جل في علاه. لما يقول الله جل في علاه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فعلامة العبودية المحضة هو سرعة الائتمار بأمر الله جل في علاه، سرعة الانصياع والانقياد لله جل في علاه. لذلك فنقول عندنا أدلة كثيرة على العموم تدل على الفورية ودليل خاص. أما دليل الذي هو على العام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فاستبقوا الخيرات، وقال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. كل هذه الأدلة على من وليها تدل على المسابقة في الخيرات، أنه أمر بها وسارعوا أمر وظهر أمر الوجوب. أما الدليل الخاص الفاصل في النزاع هو صلح الحديبية، أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما أمرهم أن يحلقوا فتباطؤوا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا ودخل على المسالمة مغضبا، فقالت له: ما أغضبك يا رسول الله؟ والنبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب على شيء مستحب، بل يغضب على معصية الأمة لأمر أمر الله بها أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فأشارت عليه أن يخرج ولا يكلم أحدا ثم يحلق، وقد فعل بأبي هو وأمي، فانتهى الناس وقد حلقوا رؤوسهم كأنهم سيذبح بعضهم بعضا. الغرض المقصود، هذه دلالة واضحة جدا على أن الفورية لازمة للأمر المطلق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرهم وتباطؤوا هدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك قالت من أغضبك يا رسول الله؟ أهلكه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت أمرت الناس فلم يفعلوا؟ فأشارت عليه بما أشارت رضي الله عنها وأرضاها. إذن الصحيح الراجح أن الأمر على الفورية وليس على التراخي، وهذا الراجح الصحيح، هذا الراجح الصحيح. وعندنا دليل آخر هو أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على عائشة أيضا مغضبا فقالت: يا رسول الله من أغضبك؟ أدخله الله النار. قالت: يا رسول الله من أغضبك؟ أدخله الله النار. فقال لعائشة رضي الله عنها: أرأيت قد أمرت الناس بأمر فلم يأتمروا به أو لم يفعلوا به، تبطأوا فيه، لذلك قالت أدخله النار. فيها دلالة على أنه على الفورية وليس على التكرار. هذه بالنسبة للمسألة. والقاعدة الثالثة التي تتعلق بهذا الباب، هناك قواعد أخرى تتعلق بهذا الباب لابد أيضا أن نقف عندها ولا نضيعها، وهي مسألة مهمة جدا، مسألة الأمر بعد الحاضر، الأمر إذا جاء بعد الحاضر. هذه مسألة مهمة. العلماء يرون أن الأمر بعد الحاضر قد اختلف فيه أهل العلم على أقوال ثلاثة، بمعنى أنه يرد النهي يكون في أمر قبل ذلك، في أمر ثم يرد النهي يرفع هذا الأمر، ثم يرد أمر بعد النهي يرفع هذا النهي. فقول الله جل في علاه: فإذا قضيت في الصلاة فانتشروا في الأرض. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. فقول الله جل في علاه: إذا نودي لصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وارضوا البايع. كان الله جل وعلا قد قال بعدها: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وأيضا قول الله جل وعلا بعدما حرم عليهم الصيد قال: وإذا حللتم فاصطادوا. فهذه أيضا أمر بعد الحظر. فقد اختلف العلماء في هذه المسألة على أقوال ثلاثة. القول الأول على الوجوب، أن الأمر على ظاهره، وأن ظاهر الأمر كما اتفقنا أولا أنه على الوجوب، وقد استدلوا على ذلك بأدلة، منها قول الله جل في علاه: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين كافة. قالوا: اقتلوا المشركين الذين يعاملون دين الله جل في علاه ويردون خمد الدعوة ويردون وأدى الدعوة الإسلامية يجب قتالهم. فلذلك قال الله جل وعلا: فاقتلوا المشركين، بعدما نهى الله جل وعلا عن القتال، نهى عن القتال في الأشهر الحرم، قال الله جل وعلا: فإذا انسلخ أشهرهم فاقتلوا المشركين كافة. فقالوا هذا دلالة واضحة جدا، بعد ما انتهى النهي أمر به، وهو أمر على الوجوب على قول أهل العلم. والقول الثاني أنه على الإباحة، واستدلوا على ذلك بقول الله جل وعلا: وإذا حللتم فصادوا. قالوا الإجماع على أن الصيد على الإباح، وبعضهم قال بل هو على الاستحباب في قول الله جل في علاه: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله، هذه أيضا يعني مسألة كما قلنا على الإباحة أو على الاستحباب. القول الثالث قالوا: بل الأمر بعد النهي يرفع النهي، الأمر بعد النهي يرفع النهي. وما معنى ذلك؟ يعني الأمر بعد النهي يرفع الحاضر فيرجع على ما كان عليه. فإذا رفع النهي نظرنا في الأمر هذا، هل الأمر هذا كما بينا الأسبوع الماضي، الأمر ممكن يأتي للوجوب، ممكن يأتي بالقرينة للاستحباب، ممكن يأتي للإرباح. فقالوا يرجع الأمر على ما كان عليه، يرجع الأمر على ما كان عليه. ويعني هذا هو أرجح الأقوال، اختاره في المصطفى الغزالي بعض محققي الشافعية والحنابلة خلافا للقول الجماهير. والراجح الصحيح هو هذا القول، أن الأمر يرجع على ما كان عليه، هذا الراجح الصحيح. فإذا نظرنا في الأدلة استدل بها أهل العلم فإننا نقول بقول الله جل في علاه مثلا ما تدل به الأولون بأنه على الوجوب، أن الله جل وعلا قال: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين كافة. قلنا بأن إذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين كافة رجعت على ما هي عليه. ففي الأصل قتال المشركين واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وقال الله جل في علاه في سورة البراءة بين ذلك: كأن الكافرين يتحركون سيفا والقصر. فإذا الأمر أصار رجع على ما هو عليه، وهو الوجوب، بعدما انسلخ الأشهر الحرم رجع الأمر إلى ما كان عليه. أما الذين قالوا بأنه على الاستحباب أو أنه على الإباحة فنقول ننظر في الأدلة. قول الله جل في علاه: وإذا حللتم فاصطادوا. الاصطياد بالإجماع أنه قبل النهي عن حرمة النهي عن الصيد حالة كونه محرما كان قبل ذلك على الإباحة. فإن كان على الإباحة فقد رد ورجع إلى ما كان عليه وجاء الأمر بعدها رافعا للنهي. وأما قول لا يجد في علاه فإذا قدر الصلاة فانتشر في الأرض أيضا رجع ما عليه من الاستحباب. ولذلك عندنا أدلة كثيرة جدا تثبت لنا على ما نقول بأن الأمر قد يعود الأمر على ما كان عليه، قد يعود إلى الوجوب على ما كان عليه، أو يعود إلى الاستحباب على ما كان عليه، أو يعود إلى الإباحة على ما كان عليه. ومثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتت حيضتك فدع الصلاة فإذا أدبرت فصلي. قال الله جل وعلا قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتت حيضتك فدع الصلاة، نهي تام صريح من النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. إذا أتت حيضتك فدع الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي. وصلي أمره، الأمر جاء بعد دع الصلاة بعد نهي، فهذا الأمر رجع على ما هو عليه من الوجوب لأن الصلاة واجبة على كل امرأة. قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة، وإن كان يا الذين آمنوا يعني الظاهر منها أنها للذكور لكن تدخل تحت الإناث وتدخل تحت النساء. ما القول النبي صلى الله عليه وسلم عن النساء الشقاق لجلس الأحكام؟ إذا رجع الأمر على ما هو عليه وهو وجوب الصلاة عليها. أيضا قد يأتي الأمر على الاستحباب، قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، فهذه دلالة واضحة جدا على الاستحباب، فإن زيارة القبور بإجماع أهل العلم أنها على الاستحباب للرجال وفيها خمسة أقوال بالنسبة للنساء، لكن الغرض المقصود الشاهد قال ألا تزوروها، هذا أمر جاء بعد النهي فرجع على ما هو عليه وكان على الاستحباب. أيضا إذا قلنا على الإباحة قول لا جل في علاه غير محل الصيد وأنتم حرم حتى قال فإذا حللتم فاصطادوا بالاصطياد على الاستحباب. مثل ثاني أيضا عن الاستحباب قول النبي صلى الله عليه وسلم كنت قد نهيتكم عن ادخار الأضاحي يعني من أجل الدفء، الآن فكلوا واهدوا وتصدقوا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فهذه أيضا الادخار على الإباحة، فادخار الطعام للمرء على الإباحة إلا أن يخشى أن يضيع أهله فالإثم يلحقه بطبيع أهله. الغرض المقصود إذن المسألة الفاصلة في هذا الباب أن الأمر بعد الحظر على الإباحة، أن الأمر بعد الحظر على الإباحة. يبقى لنا فقط في الكلام على المسائل والقواعد التي تتعلق بالأمر، لأننا قد انتهينا من جل هذه المسائل. مسألة وحيدة هي مسألة الاقتران، الجمل المتعاطفة. إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأمر وقد أوجبه على الأمة ثم جاء في حديث آخر فذكر هذا الأمر وذكر وقرن معه أمور أخرى، هل تكون بنفس المثابة؟ هل لها نفس الوجوب أم لا؟ اللي هي دلالة يسميها شفعية دلالة الاقتران، فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا أن غسل الجمعة لو اغتسل أحدكم في بيتي أو مس الطيب إلا ما يجد طيبا من طيب أهله وأن يستخدم السواك، فحديث جمع بها النبي صلى الله عليه وسلم بين هذه الأمور. فنقول أولا دلالة الاقتران دلالة ضعيفة، بإجازة دلالة الاقتران دلالة ضعيفة لأنها قد وردت في القرآن وردت في السنة الكلام بدلالة الاقتران، وقد قرن الله بين واجب وبين مستحب كقول لا جل في علاه كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده، وآتوا حقه يوم حصاده هذا الزكاة والزكاة واجبة. أما قول الله جل في علاه كلوا من ثمره إذا أثمر ليس بواجب، بالإجماع ليس بواجب، ففيها دلالة أنه يقترن المستحب مع الواجب. وأيضا نقول بأنه إذا قلنا وأردنا أن نقول بأن المتعاطفات لها نفس الحكم سنخالف كثير مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة للأدلة على ذلك إن شاء الله نفصلها الأسبوع القادم وندخل في باب النهي والقاعدة المهمة جدا في مسألة النهي مطلق النهي يقتضي الفساد. لهذا نكون بإيجاز أنجزنا ما كنا نريد أن نعطيه في ساعة كاملة، قد أعطيناه في وقت أوجز لكنها بسرعة، وأيضا بإيجاز بعض الشيء لكن ليس فيه إخلال. لو فيها أسئلة تفضلوا حتى نصل إلى ما أعلم. عليكم أن تصلوا إذا الخصوب بدأ فعليكم الآن ترجعوا إلى الله بالصلاة. حديث الصحيحين أي حديث يعني من أبغض أنس من أبغض أحد من الأنصار ففي قلبي نوع نفاق، لو أبغضهم من أجل ديني فهو كافر، ولو أبغضهم من أجل أمر آخر ولاية أو غير ولاية فهذه فيها نوع من نفاق، فيها نوع من نفاق. صلاة الخصوب كصلاة الكسوف، تصلى ركعتين وبركوعين، كل ركعة بركوعين يطيل فيها القراءة الإمام حتى ينجلي الخصوم. ولا ليس هناك شيء محدد يقول، لكن ممكن الإمام من السنة أن يطيل. الراجع خلاف العلماء الحنابلة والشافعية، الخلاف بينهم لأنهم خلاص خلافهم المالكية وغيرهم، الخلاف على الراجح الصحيح أنه يتورك، الراجح أنه يتورك وليس هذا مجال التفصيل. هأجر لك واحد ولا أجر لك واحد يروح يشوف هو الخصوف؟ ما تعرف الخصوف بين أحد يكون بيصلي في الخلاء فينظر إلى القمر فعرف أنه انجلى، أو يكون واحد دائما ما بيصليش قام فوجد انجلاء الخصوف فيقول للناس انجلى الخصوف. أجوز سمعت الله وكرمه من السنة الأكثر من صلى الله عليه وسلم.